والأقرب كما قرر ابن مفلح أن الكتابة صيغة قولية وليست معاطاة. لكن من صيغ المعاطاة الآن البيع بهذه الأجهزة، فإنك يعني مجرد أن تدخل ريالا كأنك اشتريت، خلاص لزمك البيع، فهي بمثابة المعاطاة. أن يكون في هذه بوسائل الانترنت وغيرها كلهم صور المعاطاة، صور المعاطاة كثيرة الآن في هذا الزمان جدا. طيب يقول الشيخ: ويشترط التراضي منهما. شرع الشيخ الآن بذكر شروط البيع، فبدأ بالشرط الأول، قال: ويشترط التراضي منهما، أي من المتعاقدين البائع والشاري. وانتبه معي، الرضا، انتبه، هذه مسألة دقيقة، ولكن اليوم لن نطيل إن شاء الله، نأخذ كالعادة سنأخذ أقل لأن الشرح يحتاج إلى تكرار وإعادة للفهم. شوف، الرضا فيه معنى يقاربه، أو لفظ، هناك لفظ يقاربه وهو القصد. القصد، فالقصد يتجه لأمرين، إما أن يتجه لللفظ، وإما أن يتجه لللفظ والنتيجة التي هي الحكم معا. فإن اتجه القصد لللفظ والنتيجة معا فإنه يسمى رضا. أعيدها بصيغة أخرى، ما معنى الرضا؟ قالوا: هو القصد، ولكنه يزيد على القصد بأمر آخر، هو قصد الفعل وقصد نتيجته. قصد الفعل وقصد نتيجته، فعندما يكون واحد قاصدا للفعل وقاصدا لنتيجته نقول هو راضي، راض به. وأما لو كان قاصدا للفعل دون نتيجته فلا نسميه راضيا، وإنما نقول قاصدا للفعل وحده. طيب، الناس ثلاثة، وإن شئت قل أربعة بحسب التقسيم: إما رجل ليس قاصدا لا لللفظ ولا للفعل، وإما أن يكون قاصدا لللفظ دون الفعل، وإما أن يكون قاصدا لللفظ والفعل معا. نبدأ بهم. الأول: من ليس قاصدا لللفظ ولا للفعل معا، الذي هو النتيجة. قالوا: مثل النائم، لو أن نائما قال: بعتك أرضي، نائم ليس قاصد، المخطئ ليس قاصد أن يتكلم، أراد أن يقول مثلا: اركب سيارتي، قال: بعتك سيارتي، على طول صاحبنا قال: قبلته. السكران، المذهب يفرق بين حالتين، بين كونه سكر بطريق مباح وبين كونه سكر بطريق محرم. والسكران حكمه حكم المجنون في ذهاب العقل، ومن ذهب عقله فإنه لا يصح عقله. طيب، إذا من ذهب عقله بالجنون يرون أنه غير قاصد الجنون، مثل حكم النائم. إذا هؤلاء إن تكلموا فليس قاصد اللفظ، وليس قاصدا أيش؟ النتيجة التي هي الفعل حقيقة، نقول النتيجة أسهل. إذا هذا بإجماع أهل العلم ينعقد منها أي عقد من العقود. انظر الثاني: هناك رجل يكون قاصدا لللفظ لكنه ليس قاصدا للنتيجة. قاصد لللفظ، يريد اللفظ لكنه ليس قاصد للنتيجة. قالوا: هذا لا ينعقد بيعه ولا شراؤه. مثل الهازل، فإن الهازل الذي جالس مع شباب يمزح معه أو يمثل تمثيل، فقال: بعتك سيارتي، فقال الثاني: قبلته. هازل، هذا الهازل قاصد لللفظ حقيقة، لكنه ليس قاصدا للنتيجة، ليس قاصدا للنتيجة. نقول: هذا ليس راضي، هذا قاصد لللفظ لكنه ليس راضيا، لذلك نقول لا ينعقد بيعه ولا شراؤه. الصورة الثالثة: من قاصد اللفظ والنتيجة، وهذا هو الرضا، وهو البيع، الذي يريد أن يبيع ليبيع، إن كما قال علي بن عمر رضي الله عنهما: البيع الرغبة، أو قال النكاح الرغبة، لكن نقول أيضا البيع رغبة، أن يكون شخص قاصدا للبيع، قاصدا للبيع، فإنه يريد البيع اللي هو المعاوضة وانتقال الملك. وضحت المسائل الثلاث. طيب، انظر قبل أن أنتقل بس فائدة: هذا الكلام إنما نقوله في عقود المعاوضات، وأما عقد النكاح فإنه لخطورته، لأن فيه استباحة بضع، ولشرفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أوفيتم به الشروط

ماذا يفعل؟ يذهب لجاره يقول اشتري البيت باسمك لكنه لي، أنا الذي سأدفع الثمن، أنا الذي دفعت الثمن. فالعقد إيش صوري؟ هذه من عقود التلجئة، العبرة بالباطن لا بالظاهر، لأنه ليس قاصدا للظاهر وإنما قصد اللفظ للحقيقة. لم يقصد أنه يقول بعتك، لم يجعل أنه يجعل اسم أن يجعل المال له هبة، وإنما العبرة بالباطن. طيب. الشرط الثاني ذكر الشيخ قال وأن يكون العاقد جائز التصرف، بمعنى أنه يكون ذا أهلية أداء كاملة. وعندنا قاعدة نعرفها فقط، أن الأهليات نوعان، أهلية أداء وأهلية وجوب. فأهلية الوجوب هي القدرة على التملك، تملك الحقوق سواء مال أو غيرها مثل حق الدم وغيرها. وأهلية الأداء صحة التصرف، نقل الملكية، هذا تسمى أهلية الأداء. قول الفقهاء جائز التصرف أي أن له أهلية أداء، أي أن له أهلية الأداء. وأهلية الأداء تنقسم إلى قسمين، مثل الوجوب أهلية أداء ناقصة وأهلية أداء كاملة. فأهلية الأداء الناقصة تثبت للشخص من حين التمييز، والكاملة من حين يبلغ رشيدا. طيب، إذن قال وأن يكون جائز التصرف، وقصد الفقهاء إذا كان كامل الأهلية أهلية الأداء بأن يبلغ رشيدا. قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن وليه. هنا المصنف أتى بتعبير، قال لا يصح تصرف، ولم يقل لا يصح بيع، وإنما قال لا يصح تصرف، لكي يدخل جميع التصرفات القادمة من البيع والإجارة والهبة سواء كانت عقود معاوضات أو عقود تبرعات، لكي يدخل جميع العقود في هذه الجملة. فكل العقود لا تصح من الصبي ولا السفيه بغير إذن وليه، لقول عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، نهي عن الأموال هي لهم ملكهم لكنها نسبت إليهم نسبة تصرف. طيب، عندنا هنا فقط مسألتان ثم ننتقل لما بعدها. المسألة الأولى أن قول المصنف بغير إذن وليه أو بغير إذن ولي مشروط بالمصلحة، لأن إذن الولي لابد أن يكون مبني على المصلحة وليس بإذن مجرد على هواء، هذا واحد، لابد أن يكون إذن الولي مبني على مصلحة. الأمر الثاني أن الفقهاء يستثنون من هذه الجملة أمرين. الأمر الأول أنهم يقولون يصح تصرف الصبي والسفيه في الشيء اليسير، في الشيء اليسير. الصبي أبو 6 أو 7 سنوات يروح يشتري خبز أحيانا لأهله، يشتري حلاوة، الشيء اليسير هذا معفو عنه، بل حكي اتفاق عليه، حكي اتفاق عليه. إذن الأمر الأول المستثنى الشيء اليسير، فيصح تصرف الصبي والسفيه فيه. الأمر الثاني الذي يستثنى أيضا قالوا في قبول الهبة، الهبة إذا لم يكن فيها ضرر على الشخص، في بعض الهبات فيها ضرر، تحتاج إلى كأن تكون دابة، تحتاج إلى علف، وتحتاج إلى مؤنة، لكن الهبة التي لا مؤنة فيها، شخص قال خذ 1000 ريال، قالوا فقبول الهبة لا يشترط لها إذن. القبول ليس الرفض، القبول، فيصح قبول الصبي ويصح قبول السفيه للهبة، أما رفضهما فهنا لابد من الرجوع إلى إذن الولي، لأن الهبة قد تكون بقصد المعاوضة فتكون هبة فتكون بيعا، وهذه تسمى الهبة بقصد الثواب. وقال عمر كما في الموطأ من وهب هبة بقصد ثواب فهي بيع إن رضيها ولا أرده، فقد يرى وليه أن من باب الهبة فيردها. إذن الصبي يصح منه أمران، قبول الهبة، والأمر الثاني الشيء اليسير من التبرعات ونحوها. طيب، يقول الشيخ وأن تكون العين مباحة النفع، هذا هو الشرط الثالث. المصنف أو بعض المصنفين غيره قالوا وأن تكون مالا، هذا هو معنى المال، معنى المال أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع، مباحة النفع من غير حاجة، مباحة النفع أي ليست محرمة، يقابلها المحرمة، فكل شيء محرم لا يجوز التعاقد عليه، لما ثبت عند الإمام أحمد لما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن فإذا كان الشيء محرم النفع، فيه نفع لكنه محرم، فإنه لا يجوز التعاقد عليه، هذا واحد. اثنين، إذا كان الشيء لا منفعة فيه، ما في منفعة مطلقا، فإنه أيضا لا يصح العقد عليه، سيأتي أمثلة المصنف. قوله من غير حاجة، من غير حاجة، هناك أشياء أباح الشرع بعض منافعها للحاجة مثل الكلب، سيأتي بعد قليل حديث عنه. فالكلب مستثنى لأن المنفعة التي فيه إنما أبيحت للحاجة فقط. طيب، قال الشيخ: كالبغل والحمار. البغل والحمار وإن كانا نجسين نجاسة عين كما هو المذهب سبق ذكره في باب الطهارة، إلا أن فيهما منفعة مباحة، وهي الحملان. يحمل على الحمار ويحمل على البغل، فيجوز بيع الحمار والبغل، يجوز بيعهما لأن فيهما منفعة مباحة. هذا واحد. قال: ودود القز. دود القز هو الذي يستخرج منه الحرير، وبذره. بذره زي ما نقول يعني البيض، بيضه، لأن الدود يخرج منه. قالوا: دود القز يؤخذ ويجعل على نبات معين ثم ينمو بطريقة معينة ويجعل له شرنقة أو كذا، ثم تؤخذ ويستخرج منها الحرير، إذا منه فائدة عظيمة جدا. مثل الدود القز. قالوا: النحل. النحل أيضا منه فائدة، يستخرج، يخرج من بطنه العسل، فيجوز بيع النحل سواء منفردا أو مع عشه وخلاياه، فيجوز منفردا ويجوز من باب التبع، لأن من الفقهاء من يقول طب هذا القاعدة مع خلاف المذهب أنه لا يجوز بيع النحل إلا من باب التبع، فسنتكلم عن قاعدة التبع إن شاء الله في غير اليوم. قال: والفيل. إذن يجوز بيع الفيل لأن فيه منفعة، فإن البلدان التي فيها الفيل يحملون عليه أثقالا ويجرون بها أحمالا. قال: وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب. هذه الجملة فيها ثلاثة أحكام ليس حكما واحدا. الحكم الأول: فيها دليل على أن الكلب لا يجوز بيعه، وهذا ثبت في الصحيحين حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. هذا واحد. اثنين: فيها دليل على أن السباع، أو يؤخذ من هذا الحكم، ليس فيها دليل وإنما يؤخذ من هذه الجملة، أن السباع التي تستخدم للصيد، السباع مثل النمر والفهد والأسد وغيرها، إذا كانت تستخدم للصيد فإنه يجوز بيعها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: أن السباع إذا لم تكن للصيد مثل تربيتها في البيت ونحو ذلك لا يجوز بيعها، وما لم يجوز بيعه لا يجوز شراؤه. طيب، نأتي بدليلها. أما الكلب عرفنا دليلها، وأما السباع إذا كانت في الصيد فإنها ليست داخلة في النهي، ليست داخلة في النهي، لأن إنما نهى عن بيع الكلب لحقارته ولم ينهى عن الأسد أو النمر وما في حكم السباع. فإن كان فيها نافعة للصيد فإن فيها منفعة، والمنفعة غير ملغاة، فجاز بيعها. وأما إن كانت هذه السباع تؤخذ لغير الصيد فيقول هذه المنفعة ملغاة، لا فائدة منها، وإنما هي من باب التكاثر المنهي عن شرعا، فلا يجوز بيعه. هذا كلام سمشي. أبى أتكلم عن الصيد، أبى أفرد، أبى أتكلم عنه بعد قليل. انتهينا من هذه الأمور الثلاثة. طيب، قبل أن ننتقل أو التوسع في قضية الكلب، عندي يعني مسألة في قضية. خلنا نبدأ بالهر ثم ننتقل للكلب. الهر جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن أنه نهى عن ثمنه، ومع ذلك فإن مشهور المذهب أن الهر يجوز بيعه إن كان فيه منفعة كأكل حشرات أو أكل فئران ونحو ذلك. فقد تشتري هرا وتأتي به في مزرعتك فيأكل عنك الدواب، معروف، والذي عنده مثلا يعني تربية مواشي يأتي بالقططة، بالقط أو بالهرر أو بالبساس، فإنها تأكل الدواب، تأكل العقارب، فمنها منفعة. هذا المذهب. لكنهم يقولون: أما الكلب فلا يجوز بيعه مطلقا، وإنما يجوز ملكه بالاختصاص فقط، فيورث وينقل من باب الهبة، ولا يجوز بيعه، بل لا يجوز اقتناؤه إلا في موضعين، وهو الصيد والحرس، وهو الحراسة. غير هذه الاثنين لا يجوز اقتناؤه. إذن الشرع أباح الاقتناء فقط، أباح الاقتناء فقط للاثنين، فدل على أن الاقتناء من باب الاختصاص، أن الاقتناء من باب الاختصاص ولا يجوز بيعه. هذا مطلق المذهب. طبعا الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين كما نقل في الإنصاف أنه يجوز بيع الكلب المأذون به، الحرس والصيد والرعي يقاس عليه،

قال والأدهان النجسة. الأدهان هي ما أذيب من الشحوم، ما أذيب من الشحوم، فإن كانت طاهرة جاز بيعها مثل إباحة اللحم المباح، وإن كان الشحم نجسا فإن دهنه نجس مثل إذابة شحم الميتة أو شحم الخنزير، فهذه أدهان نجسة، نجاسة عينية فلا يجوز بيعها. قال ولا المتنجسة. المتنجسة أن يكون الدهن في أصله طاهرا ولكن وقعت فيه نجاسة، وقع فيه بول أو عذرة، وتكلمنا عن تنجيس الأدهان في محله. إذن النجس والمتنجس لا يجوز بيعهما لأنه يحرم، يحرمان، وما حرم حرم ثمنه، إذن حرم بيعه، هذه قاعدتهم. قال ويجوز الاستصباح بها، أي ويجوز الاستصباح بالمتنجس لا بالنجس، نجس العين يجوز الاستصباح به وإنما المتنجس. ويجوز الاستصباح بها أي المتنجس للنجس في غير مسجد. يقولون إن الدهن إذا وقعت، الدهن إذا وقعت فيه النجاسة يجوز الانتفاع به بقيدين. القيد الأول أن يكون في موضع، أن يكون الاستخدام له على وجه لا تتعدى فيه النجاسة، يعني لا تفصل لغيره، على وجه لا تتعدى به النجاسة. الشرط الثاني قالوا أن يستهلك، لأن لو جعل على اليد فستتعدى النجاسة، لكن لو استصبح به يعني جعل وقودا للنار فإنه يستخدم. طبعا هذا كلام الاستصباح بالأدهان قديم، لما جاء بعد ذلك الغاز أصبح الناس لا يستصبحون بالأدهان، الغاز الشيء القليل يولع فيه شعلة كثيرة جدا. طبعا الآن ثم بحمد الله عز وجل من الله عز وجل علينا، فأصبحنا حتى لا نستصبح بالغاز إلا قليلا، وإنما نستصبح بالغاز أو نستصبح به، يعني نطبخ به أو نأخذ به أو الكهرب، لكن ما زال موجودا عندنا وعند غيرنا، وفي البر نستخدم الغاز أحيانا حتى في الحواضر، لكن الدهن أصبح نادر جدا استخدامه، يعني إلا ربما مناطق معينة، ولا أظن حتى الغاز أرخص. آخر شرط به نقف إن شاء الله. قال وأن يكون من مالك. الشرط الرابع صحة البيع أن يكون من مالك، لا بد أن يكون مالكه ذلك، لحديث حكيم الحزام عند الخمسة وهم أهل السنن وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية عند أحمد لا تبع ما لا تملك، ما لا تملك. قال أو من يقوم مقامه، من يقوم مقام المالك هو الولي على الصبي أو الوكيل عن الموكل أو الوصي على من أوصي إليه أو من أوصي إليه عليه. قال فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. انظر هنا، خلنا أبدأ بذكر مسألتين أو مسألة نفرق بها، يعني يجب أن نعرفها لكي نفهم هذا الكلام. المبيعات أو الأشياء التي تباع نوعان، إما أعيان أو موصوفات، هذا غير الأشياء اللي ذكرناها قبل، إما أعيان أو موصوفات. العين هو شيء واحد لا يتغير، شيء واحد، هذه القنينة، هذا اسم عين، هذا اسم عين، هذه القنينة. الموصوف وصفها قد يوجد في عشرات مثلها، أريد قنينة مثل هذه، إذا مثل هذا سمى إيش؟ موصوف. هذه القنينة إذا لا يوجد الدنيا إلا واحدة، هذا سمى عين، يقابله الموصوف. إذا العيان ما هي؟ هي المحددة المعروفة التي تتميز عن غيرها. والموصوفات هو بيع لأشياء ذكرت لها أوصاف من قد توجد في أكثر من عين، قد توجد في أكثر من عين. مثال آخر في الأعيان والموصوفات في السيارات، لما أقول لك أريد السيارة ألف ألف ألف رقم 1 2 3، هذه عين ولا لا؟ عين. لما أقول لك أعطني سيارة مثلا، سيارتك الشيخ عبد الله فورد مثلي، سيارتك الشيخ فورد، خلنا نقول فورد، أنا وياك فورد، فورد فورد يلا. لما أقول لك مثلا أعطني سيارة فورد لونها كذا موديلها كذا، قد تجد 5، قد تجد 2، قد تجد 100. إذن هذا بيع أعيان وهذا بيع موصوفات، نفس الشيء، أريد منك خطرة

وذلك يقول المصنف هو نفس كلامي، يقول وإن اشترى بدأ في متى يجوز بيع الفضول، قال وإن اشترى له في ذمته، هذا الشرط الأول أن يشتري بالذمة بلا إذنه لأنه فضولي ولم يسمه في العقد، هذا هو الشرط الثاني يجب أن لا يسمي في العقد، صح له بالإجازة. يعني إذا يعني أنا كنت دخلت محل وأعرف أن زيد من الناس من أصحابي يحب هذا النوع من المياه، فقلت خلاص اشتريته، طبعا أقول في نفسي أنوي من غير ما تسمي، فاشتريته بخمسين إيش ريال مثلا في الذمة، هو لم يعطني مالا بعينه، لا في نفسي اشتريته لفلان، في نفسي لم أتكلم، ما قلت لتراها لفلان، اشتريته وأنا ناوي أنها لفلان لعبد الله، شف نويت أنها لفلان وفي الذمة، لم ليس مالا بعينه وإنما في ذمته، قلت سأعطيه يعطيني الفلوس بعدين، إذن هو باب الشراء بالموصوف ليس بعين المال، الشراء بالموصوف لأن الذمة موصوف ليس عينا، فيقولون هذا العقد يصح. فإذا ذهبت بهذا القنينة لصاحبي فقال أجزته أو أعطني الخمسين، فإن لم يجزه قال ما أبغاها، لزمتني أنا، لزمني البيع أنا، فأنا أتحملها هنا لأني فضولي، وضحت المسألة أرجو ذلك. طيب، وهذا قوله صح له بالإجازة أي إذا أجازه المشتري الأول، طبعا هذا المذهب ضيقوا بيع الفضولي. رواية ثانية مذهب اختيار شيخ تقيدين التوسع لحديث عروة بن جعد البارقي في صحيح البخاري. طيب، قال ولزم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة، بعدم الإجازة بعدمها ملكا أي فيكون مالكا له ويقع الشراء له لا لصاحبه. طيب، يقول الشيخ ولا يباع غير مساكن مما فتح عنه، هذه سنقف عندها وينتهي الدرس إن شاء الله لأنها وقفنا فيها الدرس الماضي. يقول الشيخ ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر إلى آخره. هذه مسائل مما ليست ملكا لصاحبها، وهي التي قلنا قبل إنها ما يسمى بالسواد أو ما يسمى بالأرض الخراجية، والأرض الخراجية هي التي فيها وصفان، الوصف الأول فتحت عنوة وليست عن صلح ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، والشرط الثاني أنها تكون اختار الإمام جعلها فيء للمسلمين ولم يختر إمام المسلمين قسمتها، لم يقل أريد أن أقسمها بين المسلمين وإنما اختار المصلحة أنها تكون فيئا كالوقف. هذه الأرض السواد مثل لها المصنف بثلاثة أنواع من الأراضي وهي الشام ومصر والعراق، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي الحديث في مصر، وذكرت لكم أن بعض علماء مصر وهذا كتابه بين يدي ألف كتابا لتقرير أن الأرض الخراجية ما زالت إلى الآن، واسمه أحمد إبراهيم جاب الله، طبع كتاب عام 1345 في أن الأراضي المصرية خراجية إلى الآن، سأذكر لكم الآن ما هو الراجح في هذه المسألة على المذهب طبعا، وهو الراجح أيضا دليل. إذن المراد بمصر التي فتحت عنوة، والمراد بالشام أيضا كذلك، والعراق ما فتح عنوة، لكن يقول ما لم يفتح عنوة كالحيرة كما ذكر صاحب المنتهى فليست أرضا خراجية وإنما هي أرض صولح عليها أهلها. هذه الأرض الخراجية لا يجوز البيع ولا الشراء على المذهب، لا يجوز بيع الأرض الخراجية ولا شراؤها، ما يجوز أن تبيع ولا تشتري الأرض نفسها، ما تباع ولا تشترى، وإنما يجوز فيها أمران، يجوز تأجيرها ويجوز بيع المساكن التي عليها، البناء فقط، تبيع البناء ولا تبيع الأرض، لأن الأرض وقف للمسلمين عامة فهي تباع، فلا يباع الأصل فهي في حكم الوقف، لا تباع ولا توهب، وإنما يباع البناء الذي عليها. وهذا قول الشيخ ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر، أي يجوز تأجيره ويجوز بيع المساكن، هاتان مسألتان. كنا قد ذكرت لكم مسألتين، أن الإمام أحمد لورعه لما كان في السواد كما نقل عنه يعقوب تلميذه كان إذا جاء رأس السنة أخذ قيمة البيت التي هو يسكنها ويجعلها في بيت مال المسلمين لأن الخراج ضعف أخذه في ذلك الزمن. لكن ذكر الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، انتبه لهذه المسألة، ذكر الموفق بن قدامة أن الأرض الخراجية، أن الأرض الخراجية يجوز بيع أرضها في حالتين، يعني يجوز بيع القرار في حالتين. الحالة الأولى إذا رأى الإمام المصلحة في بيعها، والحالة الثانية إذا حكم حاكم أي قاضي من قضاة المسلمين بصحة البيع فيها، لأن أبا يوسف له رأي في قضية الخراجية وما في معناها. إذن هاتان مسألتان يجوز فيهما التملك، نص عليه الموفق بن قدامة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين لما تكلم عن أراضي المصرية الخراجية رجح أن الخراجية ما يجوز بيعها، ثم ذكر كلامه قال: وأما الأرض الخراجية فإني لا أعلم منذ متى وقد تعطل خراجها، خلاص لا يؤخذ منها خراج. يقول أنا ما أدري. وذكرت لكم الدرس الماضي أن ابن الجزري قال أنه من سنين طويلة قد تعطل خراج، من القرن الثاني أو الثالث هجري، قال: وقد تعطل خراجها منذ زمن طويل لا أعلم. يقول الشيخ تقي الدين: وقد جاء الولاة بعد تعطل الخراج فقسموها بين الناس. يقول: فالولي الأمر له حق الخيار بين القسمة والوقف في أول الأمر، ويجوز له القسمة بعد ذلك. ولذلك يقول الشيخ إن تقرير مذهب أحمد إن الأرض الآن في مصر يجوز بيعها لأنها قسمت بعدما كانت خراجية، قسمت بعدما كانت خراجية. إذن عرفنا المذهب وعرفنا تغير الحال بناء على توجيه الشيخ تقي الدين في هذه المسألة. آخر جملة وينتهي، وهي قوله: ولا يصح بيع نقع البئر. المراد بنقع البئر يعني هو أصل البئر، الماء الذي ينبع من الأرض. ولذلك يقول الفقهاء إن كل ماء عد لا يجوز بيعه، والماء العد نوعان: نقع البئر أي الذي ينبع من البئر وينبع مثله من العين، والأمر الثاني ماء النهر الجاري. فإن هذين لا يجوز بيعهما، عد الماء. إذن الماء العد لا يجوز بيعه. طيب، ما الدليل على، طبعا ما الذي يجوز بيعه؟ مفهوم ذلك أن الماء الذي يكون في موضع محصور كالمصانع أو في قنان فإنه يجوز بيعه. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاثة، وذكر منها الماء والنار والكلاء. إذن فالمراد بالممنوع بيع نقع البئر والماء الجاري. فلو أن شخصا في أرضه بئر فله اختصاص عليها، له اختصاص على البئر، فهو أولى من غيره بالشرب منها، ولا يجوز له أن يقول لشخص: أبيعك الماء الذي فيها، كل دلو بكذا، ما يجوز. لكن لو نزعه وجعله في إناء أو في واية كبير وباع السكس، هنا يقول هذا ليس نقع بئر، الناس ليس شركاء فيه، جمعه هو، فليس نقع بئر، وإنما هو محصور مثل المصانع مثل القناني. ولذلك يقول ابن القيم إن هناك حيلة لبيع الماء نقع البئر حيلتان. الحيلة الأولى أن تبيع جزءا من البئر، تبيع جزء من البئر، تقول: هذه البئر أرض لي، سأبيعك نصف هذه الأرض أو ثلثها، فتجعله يأخذ منها. يقول هذه حيلة مشروعة. الحيلة الثانية هو أن تخرج الماء وتجعله في قنان ثم تبيعه. البئر لا، البيع البئر تباع، لكن نقع البئر ما يباع، النقع اللي في قاعة، الذي في قاع البئر، الماء ما يجوز بيعه وهو في البئر. إذا استخرجته بماطور، أما إحنا قلنا تذكر يوم الزكاة قلنا إن الماء إذا استخرج من الأرض بآلة أصبح بمؤنة، نفس الشيء مؤنة. إذا استخرجته بماطور ثم عبيته في وايت ثم بعت الوايت 200 ريال يجوز. لكن أن تأتي عندك بئر وتأتي الحقن اللي هو الشيب، تقول: من أراد أن يشتري ترى بكذا، ما دام ما في خسارة عليك باستخراج ونحوه ما يجوز، هو الذي يستخرجه ما يجوز. لكن إذا كنت أنت ستستخرجه ما يسمى نقع، النقع الذي في الداخل. ومثله النهر الجاري، واحد عنده نهر جاري يقول: أبيعك الماء الذي في النهر الجاري، ما يجوز. المكينة له مؤنة فيجوز بيعه بعد ذلك لأنه مؤنة. سم يبيع الوايت يجوز، لأن ليس نقع بئر، نقع البئر هو الحرام. آخر جملة قال: ولا ينبت في أرضه من كلا، أي ولا يجوز بيع ما ينبت في أرضه من كلا وشوك، أي من غير زراعة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاثة، وذكر منها الكلا.